الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الحزن. وابن القيم رحمه الله تعالى يخالف الهروي، يعني ذكرها ابن القيم مع المدارج شرحا للمنازل، يعني الهروي كتب المنازل وابن القيم شرح هذه المنازل وربط هذه المنازل بإياك نعبد وإياك نستعين. الهروي يرى أن الحزن والحزن الذي يصيب الناس هو من مقامات التعبد، وابن القيم يرى أن الحزن ليس بمحمود في الشرع إنما هو مذموم، وقد ورد الحزن إما منهيا عنه وإما منفيا، يعني يا نفاه الله عن المؤمنين كقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفاه عنهم أنهم يحزنون، أو نهاهم عن الحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في القرآن لأبي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. طيب هذا معنى أن الحزن ليس بعبادة، وهذا كلام ابن القيم، أن الإنسان عليه أن لا يتكلف الحزن. الهروي يتكلم عن ضرب من ضروب الحزن. قلنا أن ابن القيم رحمه الله يرى أن الحزن ليس بمطلوب ولا فائدة فيه، واستدل بقوله ولا تحزن عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن بقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فكيف يكون مطلوبا ومقاما من مقامات الإيمان؟ هل يستعيد أحد من التقوى اللهم إني أعوذ بك من التقوى، اللهم إني أعوذ بك من الخشية، اللهم إني أعوذ بك من الإنابة، اللهم إني أعوذ بك من التوكل؟ فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه دل على أنه ليس بشنو بمقام من مقامات العبادة. لكن الهروي يرى أن الحزن في بعض النواحي محمود لا يطلب، ولكن إذا أصاب الإنسان عليه أي أن يحزن على أمور، ومن هذه الوجهة ليس الحزن في حد ذاته عبادة، ولكنه وده توجيه ابن القيم لكلام الهروي أن الحزن ببعض النوايا طيب، فمن فاتته طاعة وحزن أجر على ذلك، ومن ارتكب معصية وحزن بعدها وندم صار هذا الحزن ليس محمودا في ذاته وعينه باعتباره حزن، ولكنه محمود باعتبار ما تعلقه بالله أنك ندمت وحزنت على شيء فاتك من الله، شيء من الله فاتك. يعني أنت كنت تصلي كنت في جماعة وفي تصرف جماعة تعمل شنو على ماذا تحزن، لكن أن تتكلف الحزن وأن تستدعيه وأن تجتره تجيب الحزن وتعمل نفسك أنك أنت حزنان، هذا ينبغي أن لا يكون، ليس من المقامات. طيب لكن إخواننا الحزن واقع أحيانا قدرا، تصيبك مصائب فما الذي يعتريك؟ يعتريك الحزن، ولذلك أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني حياتهم حزن هم لا يسعون إلى اكتسابه، ولكن لا بد أن يحزنوا ولا بد أن ينكسر قلب الإنسان، وهذا يدل على أنه ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل التقوى والطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أن كلاهما يكسر القلب، الحزن يكسر القلب والهم يكسر القلب، لكن الفرق بين الهم والحزن التوقع والخوف من شيء قبل أن يقع هم، أظن بشين هم ليش لسه ما وقع له، والحزن على شيء وقع وترك أثرا مرا في نفسك. ده بكل حزن، يعني عندك زول يعني قريبك مات، بعد ما دفنته أنت بيجيك شنو؟ بيجيك حزن، خايف تجيك حاجة، بيجيك شنو؟ هم. واستعاذ وسلم من كل شر يكسر القلب، إن كان متوقعا أو كان شنو ماضيا وخلف أثرا في النفس. طيب ناقش ابن القيم بعض الأدلة التي استدل بها الذين يجعلون الحزن عبادة، مثل أن مثلا كان متواصل الأحزان، متواصل شنو الأحزان، وهذا حديث ضعيف، ولو صح الحديث متواصل الأحزان بمعنى شنو؟ بمعنى جاد، مش يتكلف انه يحزن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف نفسه قائلا انا الضحوك القتال، انا الضحوك القتال. الضحوك معناه شنو؟ الزول الدائم البشر، والحزن عادة مرتبط بفوت الدنيا اصلا، دائما الحزن مرتبط بشنو يا اخوانا؟ زول بيحزن 200 لما نفقد له حاجة من الدنيا مهمة، ففوت الدنيا يوجب حزنا، لكن يسلم الضحوك القتال. هو جمع بين صفتين عظيمتين، صفة الضحك وصفة القتال، يعني جاد في مواضع الجد الجدية، جاد شديد. أنا الضحوك القتال، لأن الضحوك لا يكون قتالا، صح؟ الزول بيضحك مشنو؟ ما بيعرف الشدائد، ما عنده شدائد. والقتال صارم على طول شنو؟ على طول الوقت، لا يكون ضحوكا. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الضحك وبين القتال، فقال أنا الضحوك القتال. وهذا شيء عجيب جدا يذكره دوما ابن القيم في كتبه، ولعله نقل ذلك عن شيخه ابن تيمية، أن طبيعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمزج بين الأخلاق، ففيها اللين ولكن فيها شنو؟ مشد القوة، فيها شنو؟ ما بتقول الشريعة مشددة، ما في تشدد، لكن في شنو؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فيها قوة وفيها شنو؟ فيها لين، فيها لين في جوانب. تنظر إلى الأخلاق والسماحة، تقرأ نصوص السماحة، وقول الناس حسنة، وهدوا إلى الطيب من القول، كويس؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأحسن مدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق، وأحاسنكم أخلاقا، وترك المراء، وتقرأ أحاديث القتال والجهاد، باب الجهاد والحرب والقوة. هذا طبيعة الرسالة. عيسى عليه السلام طبيعة رسالته أنها كانت طبيعة جمال، قائمة على الجمال. عيسى عليه السلام يقول لك من صفعك في خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا، واحد شغلك ميل قال لك تمشي لي ميل فامشي معه ميلاني، ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك، دارت أجل لابدتك أدي كمان، قول العرائي كمان هاك، هو دارت جل لابدتك قول لنا العرائي كمان. طبيعة تعتنو جمال، وطبيعة شريعة موسى عليه السلام جلال، فيها هيبة شديدة وفيها قتال، حتى قال له بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وعيسى وموسى كان في قوة، فأخذ الألواح وفي نسختها هودا لبني إسرائيل، وأخذ برأس أخيه يجره، ورجع موسى إلى قومه غضبان عسفا، في قوة. شريعة موسى فيها القوة، وشريعة عيسى فيها اللين، عشان كده الحدود كانت في شريعة موسى التوراة، أما عيسى عليه السلام ما كان عنده حدود، عشان كده قال ما أتيت لأنقض الناموس، الناموس اللي هو العهد القديم، ما جيت عشان أغير العهد القديم، أقام الحدود زي ما هي. فعيسى عليه السلام طبيعة رسالته طبيعة شنو؟ جمال. وطبيعة رسالة موسى عليه السلام شنو؟ جلال. وطبيعة رسالة النبي الكمال، هل هو الجلال في مواضعه والجمال في مواضعه؟ الدار الجمال بلقى والدار الجلال بلقى، انتهى الكلام. دار تعمل فيها احتلال وكلام فارغ، بيجوك ناس يطير لك في راسك وتفجيرات، وكل يوم قتال، وكل يوم يقتل لك ذول، وتجحجح جحجح سديدة خلاص. دائرة النقاش والكلام السمح والحوار والمعاملة الطيبة والإحسان إلى الجار، حتى النصارى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وشنو وتقسطوا إليهم، وفي الزكاة تهم المؤلفة قلوبهم. الجمال بتلقى والجلال شنو؟ والجلال بتلقى، وده اسمه شنو؟ البيج مع الجلال والجمال سوى سمو شنو؟ ده الكمال. فشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على الجلال الكمال، الجمع بين الجمال وبين شنو وبين الجلال. طيب، وصف الله بعض الأنبياء بالحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو شنو؟ فهو كظيم، يعني كظيم يعني شنو؟ مكظوم، مغيوظ يعني مغيوم، والكاظمين الغيظ. ف مكظوم معناها يعني عنده غضب شديد في نفسه، يعني ألم متألم، الألم يعتصر قلبه. طيب، لكن هذا حزن لم يسعى إليه يعقوب، إنما ابتلاه الله وأصابه الله به، ولذلك هذا ليس دليل. يعني واحد هو والله ذو الحق يكون حزين لأنه الله قال عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يقول لا، يعقوب ما سعى للحزن وليس عاقلا، وليس هنالك ثمة عاقل يسعى إلى شنو؟ إلى الحزن. ولكن المرض أو المصيبة أو الحزن إذا نزل بك عليك أن تصبر، فهو حكاية عما أصابه الله عز وجل به بفقدان الألم وما أعقبه من الحسرة والحزن. طيب، ده مقدمة، هذا مقدمة كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قال صاحب المنازل اللي هو منه الهروي، قال الهروي: الحزن توجع لفائت وتأسف على ممتنع. وهذا صحيح، ما في لافي خلاف يا اخوان. بيجيب الحزن شنو؟ توجع لفائت، شيء عندك فيه مصلحة فات منك، حتى في الدنيا دي ممكن تفوت منك بيعة صح ولا ما صح، وبيعة انت كنت شايف شنو مهمة شديد، بتعمل شنو؟ بتحزن. لكن المؤمن ماله؟ المؤمن لا يحزن على دنيا أبدا، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكانت والله البيعة دي فاجتني أنا بس شوية كده شككت فيها، قررت أشيل البيعة دي، هذا لا يجوز. فهنا شنو؟ حزن على دنيا لفائت أو تأسف على ممتنع، برضو في حاجة انت دايرة وما لقيتها، في حاجة امتنعت عليك، وفي حاجة كانت عندك وشارت منك، وفي حاجة لا تشير تجيب عليك وما قدرت عليها، بيجيب حزن. ده هذا بيجيب شنو؟ الحزن. لكن أصلا المؤمن إذا حزن عليه أن يحزن في صورة ندم وأسف على الآخرة، أما الدنيا فلا يحزن عليها. وشوف أصلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين شنو؟ الذين آمنوا، فهو يحزنهم ويدخل عليهم الحزن، ولا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك شنو؟ يحزنه. فالحزن أصل من الشيطان، لكن ربنا ما بديك حزن وكذا. يمكن أن يقال عدم انبساط في الدنيا، تواضع وهيبة وكذا، لكن هذا لا يعني الإنسان يكون حزين طوالي وهكذا، هذا ليس دين ولا يتعبد به رب العالمين. لكن شوف يا أخوان، أكلمكم الآن، الناس حقيقة وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، بمعنى يحزن كثير من الناس على فوات الدنيا ولا يحزنون على فوات الآخرة، لا يتألم ويأسى لحاله ويندم ويقول والله نحن خلاص يعني كبرنا، ما صلينا كويس ولا عبدنا وما عندنا كذا، ما يقول مثل هذا الكلام. لما أتت امرأة إلى نوح عليه السلام وقالت له مات ولدي وهو طفل صغير وشاب يافع. قال كم عمره؟ قالت 300 عام. قالت الشافع، قلت لي عندي ولد ما شاف في الدنيا حاجة، مسكين عمره 300 سنة مات. فقام ضحك وقالت له ما يضحكك يا أخي، أنا زعلانة أنا حزنانة، أنت بضحك شنو؟ قال النبي في آخر الزمان عمره وأعمار أمته بين 60 و70. قالت لئن كنت في زمانهم لأجعلنها سجدة واحدة. فالسجدة لأجعلنها سجدة واحدة. فحقيقة إحنا ما بنأسى على الـ على الـ على الـ على الـ على الآخرة. أسانا كل أي تلقى حزنان تقول له أنت مالك؟ قلت لك والله عيان، وإنت والله أنا يعني فرضوني من المدرسة، وإنت والله المرض التلد وما عندي قروش، وإنت تلقى كلها شنو في الدنيا. لكن الإنسان عليه أن يعظم الدين. شوف أكلمك يا إخواننا، حسنا إحنا من الإشكالات الكبيرة جدا تربية الأبناء وتربية الذرية. الآن أي واحد فينا عنده مسؤول من ذرية؟ طبعا في ناس برا الموضوع ده، صح ولا ما صح؟ دين ما قشم معنا ذلك دي المساكين عين الراس يجي يضحك بالله عليك، بالله ما تجيئ في الكلام ده. يعني أنا أقول الحاجة، الزواج أهم من الدكتورة. واحد تجي عنده ماجستير وقال أحضر في الدكتورة، دكتورة شنو؟ إذا هذا دكتورة شنو بدأ أحضر فيها؟ الزواج يحضر، يقول لك إلا ما عم يحضر الدكتورة. أنا عندي الزواج في هذا العصر أهم من الدكتورة. عند البخاري في زمن الفتن الزواج أهم من الحج الفرد. عندك ذرية، المحطة شنو في الذرية؟ الإشكال الكبير جدا إنه نحن ما قاعدين نربون على الدين رحمة بهم للأسف الشديد. يعني الواحد ما بيقدر يقول لي ولده صلي ونحره ويقول البيت صلي والبيت ما محجبة، يقول أسمعي هوي أنت بتوديني النار وأنا ما ممكن أقبل الكلام ده. كما لبست الحجاب ما تطلع من البيت ده شبر، لا لمدرسة لا لقراية، ما بيقدر لأنه كان بكت ليه وبنهار. لكن البيت دي ذاته أول ولد، أنت حسنا لو عندك بيت قلت لها تحجبي قلت لك لا يا أبوي أنا ما دايرة وبكت، أنت قمت خليتها بيتك يوم القيامة، تجيب يوم القيامة قدام الناس أمام الله تقول لله أنا فساد فلان. يعني لا قدر الله لو محمد سيد عنده بيت ما ملتزمة وأنا خليتها على هواها، ولو جيت عقيرة قامت بكت وأنا ضعيف قلبي فيه حنان شديد قمت خليتها، هي تتكيف في الدنيا. لكن في الآخر يقول لله أنا فساد محمد سيد، تخيل. وبعدين تتبرى من أبوها وتلعنه، بعدها في الدنيا كان بتبكيله يقول لا خلاص خليناك بتبكيله في الدنيا، يوم القيامة تلعنه ويلعن بعضكم بعضا، تلعنه يوم القيامة هدى في العنى العنى لعن. يا أخواننا أكلمك، نحن كمسلمين ما جادين الدين ده، ما جادين الدين اللي بينفع مع المزاج بناخده والما بينفع مع مزاجنا بناخده، وده ما دين، ده لعن، ده يعتبر عبث وليس دين. الدين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في ناس تصلوا في الصف الأول لكن ما عنده شغلة مع بنات ولا أولاده في الصلاة ولا التقوى ولا الإيمان ولا تكلمون ولا أي حاجة، هو يمشي النار وهو يمشي النار، وصلاته تنفعه الصلاة ما تنفعه لأنه دي مسؤولية، وقصر في مسؤوليته. يا أخي في واحد اتصلت بي قبل يومين، اتصل بي اتصال غريب جدا جدا. أنا احتجت بنت ملتزمة ومنقبة وما بيصافح الرجال، أبوها ما دار الموضوع ده، هي تنقبت وبتشاطرة شديد في الدين، تحضر الدورات العلمية وتجي الأولى ومنقبة وتحفظ القرآن وكادت تكمله، وأبوها الموضوع ده ما دايره. قال البنت دي نجحت، جابت درجة عالية جدا بدخلها جامعة الخرطوم، أبوها قال لا يا جامعة الخرطوم يا النقاب لا تمشي جامعة مظلس النقاب. أنا طبعا ما فهمت في الأول, قلت له يا أخي أبوك ده مظلس كويس, أبوك ما داري تمشي قدام الأولاد بالنقاب بدون نقاب, أنت ماشي الأولاد؟ قالت لا. أبوها قال ليها إذا دار تمشي الجامعة تمظلس النقاب. يا أخوانا النقاب ده قول في الدين ما فيه ما ورد, في النهاية حشمة ولا ما حشمة, بغض البيت من الأولاد أنا بغطيها بنيح الولد ما نشوف له حاجة بتأثر فيه, تعمل له إثارة وبعدين يمشي يفكر في النوم وهو راقد في السرير يقلب يقول يا أحس بدي كاسة كيف وعيني شعرها كيف وعيني ضحكت معي كيف, ما بيعمل له أي غلغلة بتريح الأولاد والشباب. هو يبين أنا بس دول قاعدة ما في يا أخي الستر ده مهم أصلا قدر ما يتلقي الستر ده الستر كويس, لأن رسول الله قال لي فاطمة أي شيء أفضل للمرأة يا فاطمة؟ قالت ألا ترى رجلا ولا يراها فضمها وقال ذرية بعضها من بعض. ألا ترى رجلا ولا شنو ولا يراها, فمعناه شنو معناها ده؟ قال ليه هذا تمشي للأولاد منبس وشك للرجل نشوف الأولاد وشك أولاده ما عارفوا جاي من ولاد السودان مختلفة. البنت نجيبة خلت الجامعة ما قالت مستقبلي, مستقبلي في الجنة مش في الجراية, مستقبلي في شيء بداخل الجنة رب العالمين, في بيشوف ده بداخل الجنة, خلت الجامعة قام بالقصة. بعد ده قام ضربت لي أو يعني هم مجموعة ضربوا لي, ضربوا لي ساعة ثلاثة قلت لي بعد خلاص سنتين ما قرأت في الجامعة. أولا من رأى إنه الجامعة ما هزاها قام جاها قال ليها ومارق الصباح قال لي والله وجاب ناس وشهدوا والله أمشي أجي ما تمضلس النقاب وتصاف أولاد عمك أمك طلقانة وأنا تاني ما أجي راجع البيت الحد يوم الدين. هي قلت لي كالآتي, قلت لي إذا كان بجوز لي وريني كم بجوز لي, والله مش كان طلق, كان طلق 20 مرة ومشى على البحر أنا ما عندي فيه شغلة, ما ممكن أنا عشان خاطره ألقي بنفسي للتهلك, لكن كان في فرقة في الدين وريني والله بيت نجيضة نجاط والله بيت نجيضة نجاط. أخوان الشدة الحمد لله جات مرقة أخيرا هاي لها بس خلوها ما تسألوا عنه لها يا أخي تشفيدها يا أخي شفت كيف فعلا عن البدي في بنات آباء بيحنسون عشان يلبسوا النقاب ما داري يلبسوا معاندة لرب العالمين شيء عجيب والله. أنا استغربت في أبو ده يا أخي ده أبو قول دين ما في رجالة ما في قول الدين ده انتهى لكن رجالة ما في يا أخي بنتك ده تمشي الأولاد تقرأ جرايتها محترمة ومغطية وش رجالة ما يشوفها تقول لها مرضى وشي بنتك ما تصفح الأولاد انت تقول إلا صفح الأولاد يا اخوانا ده شو الشغل ده يقول على شنو ده ما الديوث ده الديوث ولا ما الديوث ده والله عين الديوث اعوذ بالله هذا عين الديوث. ولذلك شوفوا دي نحن ينبغي ان نكون في ديننا مسؤولين ونكون جادين في استقامتنا يا اخواننا. دين بتاع مزاج ما ينفع. انا بعرف اباء ولد قال لي لا الفطرة ما لكم مالا انتو خلوها انا لكم تستفيدوا من القصة دائركم تستفيدوا من القصة اي لكن الفطرة دي ماشي يعني بينوب ان انا افتتم لكن عموما انا لكم تستفيدوا وتستغربوا انه يا اخوان اشوف الابو اللي بيخلي بيته على مزاجه اول من سوف يندم بالعواقب هو اول من سوف يندم من خلال العواقب هو. وهذا العصر عصر إثارة جنسية والإشكال أنا ما بتخيل أبو يفسد بناته أو أب يفسد أولاده. إخواننا فينا بيقول لي ولده سوي الرذيلة وبيقول لي بنته أذني. أنت طبعا بتستغرب أي زول بيجيب فضائية جوا البيت ولا بيجيب تلفزيون ومسلسلات بيقول لي بنته المراهقة أذني وبيقول لي ولد أذن. أنا عندي كده خلاصة كده لأنه أنت المسؤول وأنت الراعي. في أبو لو بنت بالذاكرة يقول تعال اتفرج المسلسل ومسلسل فيها حب قلت هي الأبو بعد ما هي تحضر المسلسل وتمشي ترقد في السرير وتجيها الهناي السرير بتاع المسلسل عجبين كويس كويس. الجاء الشريط بتاع شنو بتاع المسلسل الجبل الولد واقف معاها وقال انا بحبك. هي طبعا صغيره ما بتعرف الحب لكن يا دوب في طور مراهقه قال لا بحبك. طيب انا ذاتي ما احب مالي ابوها طبعا بيكون ما راقد معاه في السرير سوا حتى لو راقد جنبها في السرير الخواطر الجوازي هنا ما بيعرف. بعد ذاك بتتوق للحب والاشياء زي دي بينشا الفساد والرذيله من الحاجات زي دي. عشان كده انا بشوف اي ابو بيجيب لاولاده التلفزيون ومسلسلات مصريه افسدهم وقال لهم ازنوا. لانه انت بعد ما المسلسل تنتهي الولد بفكر في شنو بيكون عارف. المناظر اللي بتجي اخواننا الذاكره بتاعت البني ادم ذاكره صلبه الذاكره اللي يحصل فيها اختزال كل المناظر في يوم من الايام بيتذكرها. والله نحن نركب مرات الباصات السفريه في الباصات السفريه يجيبوا لك مسلسلات في اوضه النوم واجلس فيها والرجال راكبين والنسوان راكبات البساطة السفرية والمراهقين والمراهقات ونسوان يدنقل الراسل في البص. طبعا نسوان كبار ومحترمات يدنقل الراسل لكن زول بيقدر يقول للسواق قفل الإجرام ده ما في. والله نحن خلي بالك انتهينا والله العظيم أخلاقنا انتهت. أي زول ده عنده قروش بالمتاجرة في أخلاق الناس عشان يعمل فيلم في البص الناس بيركبوا كتاف والناس ذاته فسدوا حتى زي دم رضي قاطعوا الناس كانوا عندهم دين كلهم ما يركبوا. يقول نحن ما حنركب البساطة فيها هو ده في النهاية قروش. كان قلت الناس ما حيركبوا البساطة فيها أفلام كعبة حيعملوا شنو هو ده القروش في النهاية. لذلك شوف دي مسؤوليات وتبعات. أنا بعرف زول أولاد كلهم بيصلوا قالوا أي زول ما بصلي ما يقلني معك البيت. قانون أهم حاجة عنده الصلاة قبل الأكل والشراب واللبس وشاي الصباح واللقيمات والبسكويت قبل أي حاجة الصلاة دي أهم حاجة. يقول لك المهم صلي ما يقلل معي في البيت تخيل. والله العظيم أنا بعرف زوج زي ده وأولاده الواحد تبقى يصلي في الجامع يقول له والله ما شاء الله. قال لك يا زوج الحاجة خطير قال لك ما بصلي ما يقلل معي في البيت لكن هم مبسوطين من أبوه بصلة شديدة وبعدين معتبرين قدوة ومعتدين به ومفتخرين به وذاته شايفين أبوه ده حاجة لأنه قال ليهن أي زول ما بصلي ما يقلل معي في بطن البيت. أنا ممكن أكل الناس كفار لهم جوهم كويس وربنا فاتح على عمارات وهناي أولاد لكن مؤدبين أدب شديد مؤدبين أدب جد ذاته ما شاء الله كويس. فسبحان الله يعني التربية دي شيء فعلا من عند رب العالمين. طيب قال الهروي والحزن له ثلاث درجات. الأولى حزن العام الأولى حزن العامة هو الحزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. وده ممكن يكون كلام مقبول يحزن الإنسان على التفريط في الخدمة. الخدمة العمل والطاعة يعني إذا فرط في الطاعة لله هم بسموا الطاعة لله يسموها شنو يسموها الخدمة. ولكن الخدمة عندهم عند أرباب السلوك متعلقة بالأخلاق والآداب ما من باب الأفعال وهي حق الخدمة حق العبودية وأدب العبودية واجبة. الإنسان يقول لك يعني عندهم شنو تضيع العمل الصالح وتضيع الخدمة. الخدمة أجل عندهم من العمل الصالح. إذا كان العمل الصالح هو مجرد العمل الخدمة العمل الصالح بقلب فيه عبودية وتذلل لله. فلما يفرط في الخدمة في خدمة الله يعني ما خدم الله كويس ما عبد حق الإبادة. لما يحصل منه تفريط يقوم بجوكس يقول يا أخي أنا ليه ما عبدت الله كويس. ده الناي الحزن بتاع العامة والتورط في الجفاء. الجفاء ده حاجة أخص من المعصية. كيف المعصية إذا وقع في معصية يحزن لكن ديل بيحزنوا على آثار المعصية. المعصية بتوجب جفاء بينك وبين الله. المعصية بتوجب شنو جفاء بينك وبين الله لأنه شنو يعني إذا كان عنده أنس بالله وشاعر أنه إيمانه عالي فجأة إيمانه بدأ شنو ينقص بشعر أنه كأنه أصابه ضرب من ضروب التورط في الجفاء. يعني التورط في شنو الجفاء وطبيعة الأيام ده الشق الثالث في الدرجة الأولى. قال الأولى حزن العامة. حزن العامة ده شنو؟ حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. كيف تضيع الأيام؟ تضيع الأيام بأمرين. الأمر الأول أن تضيع الأيام بخلوها عن الطاعات. أن تضيع الأيام بشنو؟ بخلوها عن شنو؟ عن الطاعات. كيف؟ إخوانا الإنسان ممكن يكون عايش أيامه زي ما هي لكن ما عنده فيها طاعة، ده يعتبر ضيع الأيام بتحته. هذا يعتبر شنو؟ ضيع أيامه. عشان كده السلف الصالح يقول لك شنو؟ يقول لك العمر الحقيقي الذي سوف يحسب أكان في طاعة الله. أي حاجة في معصية الله ليس من عمرك، عرفت؟ فمعناها شنو؟ معناها هذا اسمه تضيع الأيام. وتضيع الأيام إذا عملت طاعات وما وجدت حلاوة الطاعة برضو بتضيع الأيام. يعني تضيع الأيام بأمرين. الأمر الأول بشنو؟ بخلوها من الطاعات وخلوها من حلاوة الإيمان. أي إخوان بشوفوا عمرك أيامك دي يوم ولا يوم، الأيام دي هي الخزانة التي تضع فيها العمل الصالح. يعني أنت من الصباح لحد المساء ذكرت بيكتبوا في اليوم ده، بيقولوا ذكرت يوم كده، عصيت بيكتبوا يوم المعصية، عصيت يوم كده، واليوم الفلاني قلت كده. الخزنة اللي بتحوي الأعمال سواء كان من الخير والشر هي شنو؟ هي شنو؟ هي هذه الأيام. طيب فده معناه شنو؟ معناه الدرجة الأولى من درجات شنو؟ الحزن. الدرجة الثانية حزن أهل الإرادة. حزن شنو؟ أهل الإرادة. وهو قال لي حزن على تعلق القلب بالتفرقة وعلى اشتغال النفس عن الشهود وعن التسلي وعن التسلي عن الحزن. طيب ده معنى شنو؟ يا إخواننا المؤمن إذا ذكر الله يذكر الله بقلبه ولسانه، يعني ما يقوله باللسان يكون حاضر في شنو؟ يكون حاضرا في شنو؟ في قلبه. ده اسمه شنو؟ جمعية القلب. يعني قلبك شنو؟ اجتمع على الله، وهذا القلب لم يتفرق في إرادات شتى. يعني مرات قلبك بيكون داير تعمل حاجة وده تصلي وده تسوي وداير حاجة وكلها تتوارد عليك. لو صليت ما حتصلي بجمعية قلب، سوف تصلي بشنو؟ بتفرق. ده هو شنو؟ التفرق. فالحزن على تعلق القلب بالتفرقة، يعني قلبك صار مفرق. انت بتكون تحزن تعبد الله تشعر انك انت شنو؟ ليس بحاضر الفكر ولا مستجمع القلب ولا موحد الإرادة. إرادتك ما واحدة، الله بس عندك إرادات كثيرة جدا. هذا يصيبك بحزن إذا تشتت القلب. لا، لماذا؟ لأنك تريد التفرقة ولا الجمعية؟ تريد شنو؟ جمعية القلب على شنو؟ على الله. أن تجتمع يا إخواننا. أنت الآن لما تأنس بالله قال ورجل ذكر الله خاليا، فشنو؟ براه بينه وبين نفسه ذكر الله، ده معناه كان في يعني قلبه حاضر مستجمع. ما في زول بيكون مشتت يذكر الله قلبه في جهة واللسان في جهة. لكن جمعية القلب أن تذكر وأن تستشعر وأن تحس وأن يكون قلبك مقبل على الله مستمع بكلياته، لا يتفرغ في أودية الدنيا ولا في طلب الإرادات الفاسدة، إنما مراده واحد وهو الله سبحانه وتعالى ورضاه. فإذا ما تفرغ القلب حزن صاحبه. حزن لماذا؟ لشنو؟ لتفرغ شنو؟ تفرغ للتفرقة. قال وعلى اشتغال النفس عن الشهود. اشتغال النفس عن شنو؟ عن الشهود. طيب ده الكلام ده معناه شنو؟ اشتغال النفس عن الشهود، ان تشهد عظمة الله. يا اخوان انت تكون مستحضر عظمة الله طوالي، لما تجي تصلي تستحضر شنو؟ عظمة الله. لما تكون بتتونس مع الناس في اللحظة تكون شنو؟ ما مستحضر كده، بتقول الكلام الفارغ وممكن تشاكل، وقت الشكل تكون مذكر عظمة الله، بتجر عكازك وتنبذ زي ما نبذك. انت لو كنت مستشعر عظمة الله هتعمل شنو؟ بتتراجع، بتكون عندك مقنة في نفسك. المستشعر لعظمة الله دوما له مقنة في نفسه، يعني ممكن يديك ويقول الله يسامحك لأنك مستشعر عظمة الله دوما. فالنفس إذا اشتغلت عن الذكر يوجب التفرق، وإذا اشتغلت بالذكر يوجب الشهود. شهود شنو؟ شهود شنو؟ شهود عظمة الله. فأصلا لماذا لا نشاهد عظمة الله دوما؟ إما لضعف الذكر، وإما لضعف القلب، أو لوجود موانع أخرى تشتت القلب عن شهود عظمة الله. ونحن بحاجة أن شنو؟ أن نشهد عظمة الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، ثالثا التسلي عن الحزن. طيب، التسلي عن الحزن ده شنو؟ وده ابن القيم خالفوا فيه. الهروي يرى أن من لم يحزن عليه أن يحزن لعدم حزنه. من لم يحزن عليه أن يحزن لشنو؟ لعدم حزنه. مثل من إذا أتى يعني موقف مؤثر وبكى الأخيار وأنت لم تبكي، قم بكوا خوفا من الله، وأنت أبكي على قسوة قلبك على عدم بكائك، ابكي لعدم بكائك. عرفت؟ لكن ابن القيم قال شنو؟ وده أخوانا في كل مقامات ما ممكن، لكن في مقام الحزن ممكن. إذا ما خفت من الله، يعني جاء موقف ما خوفك، جاء زلزال في منطقة أو جاء حاجة ما خوفتك، أنت خاف من عدم خوفك ده، خاف من شنو؟ قلت عدم خوفك ده توديني في دهية، خاف منه، خاف من عدم الخوف، وابكي من عدم شنو؟ من عدم البكاء. ولكن ابن القيم يقول لا تحزن من عدم شنو؟ ليه؟ لأن الحزن ليس مقام من مقامات شنو؟ ليس المقام من مقامات الإيمان المحمودة، إلا في حالة واحدة في الصلاة قال إنما يحمد الحزن على فقد الحزن في تضيع الطاعات. إخوانا إذا كان ضيع طاعة بحضر ولا بحضر. طيب، لكن أحسن من كده الاشتغال عن الحزن بفرح محمود، وده كلام تمام التمام. اسمه شنو؟ الاشتغال عن الحزن بفرح شنو؟ محمود. مثل قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فشنو؟ فليفرح رحمة الله والأشياء والتوبة والأشياء دي فرح محمود، افرح بها بدلا من أن تشتغل بالحزن. لأن الاشتغال بالحزن لا حد له. مثلا نقول أنا فاتت صلاة وقعدت حزين لحد فين؟ ها أحد أنا خلي بقى الصلوات كلها ولا عامل شنو؟ أعوض بطاعات أفرح بها. التعويض بالطاعات والفرح بها، الشغل بالفرح المحمود أولى من شنو؟ من تضييع الوقت في شنو؟ في الحزن. طيب، يطرح المنازل ده شنو؟ طبعا وده بيتكلم عن أي منزل، الإخبات، الورع، الخوف، التوبة، المحاسبة، الإنابة، كلها في ثلاثة، العامة والخاصة. وخاصة شنو؟ الخاصة. حتتكلم عن الحزن العامة، بالحزن على التفريط في الخدمة وده عرفناه، وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. يتكلم عن الدرجة الثانية حزن أهل الإرادة، وهو حزن على تعلق القلب بشنو؟ بالتفرقة. تعلق القلب بالتفرقة يعني أنت قلبك مفرق عن الله وأنت متعلق به، ما أرجعت نفسك. أخواننا في حسن هنا دي حالتنا. ليه؟ عندنا تعلق القلب بالتفرقة. نحن الآن مفرقين بنجري، والأولاد والشفع والرسوم والمدرسة والشغل والكذا، قلوبنا ما مع الله، قلوبنا ما شنو؟ لكن التقيدة سايق عربيته بذكر قاعد مع أولاده ومرته يقول أنا أدخل السرور والفرح على أولادي طاعة، لأن يكون مستشعر من ذا مخلص في العمل ده لله، يجي يشتغل يبيع ويشتري، يتذكر رحم الله عبد شنو؟ رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، لا يبخس ولا كده، وبأدب، ويكون أثناء البيع مستشعر عظمة الله النعمة اللي داله، وإنه ده ما منه ولا بجهده ولا بقوته، وإنه لو ما الله كان ممكن يكون شحاد بيشحد في الشارع زي أي زول تاني، ويتذكر أشياء زي دي. قاعد في مكتبك ما شاء الله سكرتير وما يخش لك إلا باللي هناك ده المواعيد، قل بالله شوف حسنا ده كله من ربنا، وتذلل للعباد، وهكذا دائما تكون مع ربنا. يعني الدنيا اجعلها مطية لشنو؟ للآخرة. أما الآن ما الذي حصل؟ حصل تعلق القلب بالدنيا تفرقا، حتى أثرت بدل من أثر الدين، أثر بالدين على الدنيا، بقى الدنيا أثر في الدين. كيف؟ تجي تصلي الله أكبر الشيكات والمشاكل والنسوان والشافع عيان وبعد الصلاة دي والدايريني والمناسبة المعينة وكمان مشيت لنا زيك بنومولين لنا والكشف المعين لازم مشيت فيه نحصل ناس بك اخذ شو ده حقيقة. القلوب تشتتت في أودية الدنيا وبذلك عن ربها شنو تفرقت عن جمعي عن جمعي شنو تفرقت. طيب والثاني قلنا حزن على تعلق القلب التفرقة وعلى استغلال النفس عن الشهود بالذكر يعني الشهود بيكون بالذكر شهود جلال الله وهيبته وعلى التسلي على الحزن اتكلم عنه. قال الهروي ليست الخاصة من مقامات من مقام الحزن في شيء لأن الحزن فقد والخاصة أهل وجد أو أهل وجدان. قال الزول في درجة عالية ما بيحزن قال إن القيم خالفه خالفه كيف قال إن أراد أن الخاصة لا يتعمدون الحزن فهذا صحيح أما إن أراد أن العامة لا يصيبهم ما يصيب البشر من الأحزان فهذا غير صحيح. والدليل أن يعقوب من الخاص من الخاصة والله قال وبيضت عيناه من الحزن ففي حزن الخاصة ما بيعرفوه ما بيعرفوه ما بيمشي يتعمد الحزن لكن يصيبهم من الآلام والأكدار والمصائب وتجري عليهم من الأقدار وهم أهل خاصة وتقوى ما يجري على شنو على بقية العباد ابتلاء وتمحيصا من الله تعالى لهم. طيب بعد إلى الدرجة الثالثة من الحزن ودي أخطر أنواع الدرجات. يقول رحمه الله تعالى التحزن يعني استعال الحزن للمعارضات دون الخواطر ومعارضات القصور واعتراضات الأحكام. ده كلام كلام خطير جدا وأنا برى هذا خلاصة هذا المبحث وقيم جدا يعني الجزئية دي قيمة جدا والأجمل ليس كلام الهروي إنما كلام من؟ كلام نقيم رحمه الله. الكلام شنو؟ يقول للمعارضات دون الخواطر أحيانا القلب يجيء اعتراضات مثلا يكون مشتغل بالرجاء يكون في آيات وحديث الرجاء كل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم ما تقنطوا من رحمة يكون عايش مع الرجاء كذا كويس ورحمة الله فجأة يجيه وارث آخر يعترضه قال له اسمه شنو التحزن للمعارضات دون الخواطر تأتي معارضة الخوف والله شديد العذاب إن بطش ربك لشديد والنار يقوم يلاوي حصل هنا معارضات في قلبه. طيب أحيانا يعترضه والد البسط إن ربنا عنده البسط وبيده كده وفجأة يعتريه والد القبض أو وده مهم يأتيه وارد الأنس بالله يشعر أنه قريب جدا من الله إذا ذكر الله زي بيتكلم مع الله طوالي إذا القرآن يكون مستشعر أنه ده كلام الله وكلام الله ده ما مخلوق وده كلام طوالي تكلم الله عز وجل به يكون مستشعر أنه تأذي فجأة يأتيه وارد الحيبة حيبة منه حيبة الله عز وجل. هذه المعارضات توجب الحزن توجب شنو الحزن يعني ذو كان مع الرجاء مندمج مع الرجاء فجأة قام يذكر آية الجنة وآية النار كان مع الجنة وفجأة جاءت النار دي والزقوم والغسلين يعمل شنو بيجي الحزن على قلبه لكنه يقول أن يكون هذا من قبيل المعارضات لا من قبيل الخواطر لأن الهروي قيده قال التحزن بالمعارضات دون الخواطر. طيب ابن القيم قام قال وهذا يسمى آثار الأسماء والصفات واتصال أشعة أنوارها بالقلب اتصال أشعة أنوار الأسماء والصفات في القلب يعني أنت تتقلب شوف دي أسماء الله مقابلة هو الأول يقابله شو والآخر والظاهر والباطن تجد شنو أسماء الرحيم الغفور الودود تجي بعدين شنو المتكبر الجبار فهذه اتصال هذه الأشعة بالأسماء والصفات بالقلب توجب نوع من أنواع الحزن ولكنه ليس حزن دائم إنما حزن متولف من الخوف من الله يعني إذا كان البسط بولد رجاء، القرض بولد شنو؟ خوف. إذا كان الرحمة بتولد رجاء، الغضب شنو؟ بولد شنو؟ حزن. إذا الرحمة بتولد رجاء، الانتقام بيولد شنو؟ والله عزيز ذو انتقام، يولد شنو؟ يولد هذه المقامات، هذه المعارضات. طيب قال أما معارضات القصود، ما هو عنده ثلاثة أشياء مش كده؟ التحزن للمعارض والخواطر. الخواطر إخوانا قد يكون دي خاطرة ما تحزن لها، لكن لو جاءت فعلا أشعة الأسماء والصفات، الهيبة جاءت في قلبك، هيبة الله، ممكن تحزن خوفا منه شنو؟ سبحانه وتعالى. ومعارضة القصود، إخوانا معارضة القصود ده أصعب شيء. ليه؟ قال ليك الزور التقي مرات دقبة بين عملين، دار يعرف الاثنين دار يعملون في، لازم يختار منهم واحد عشان يعملون، فبيقبع حزين ياخذ بياتون من من من من الثاني، عرفت؟ يعني مثلا واحد يقول لك يا اخي انا دار اشيء احسن لي، اصلي مثلا التراويح في جماعه ولا بعدين امشي اقوم الليل مثلا، يعني بيقوم شنو؟ بيكون متردد، يقول لك الاحسن يا تو، عرفت؟ طيب ابن القيم قال شنو؟ كيف نفك التعارض؟ يعني القصود معارض القصود، يعني انت قاصد كم حاجه والعشان تتعارض عليه، تعمل ده في الاول ولا تعمل ده، تعمل ده ولا تعمل ده، كويس كويس. مرات ابوك يقول لك كلام وامك تقول لك كلام، صح ولا ما صح؟ ما تعرف تطيع يا تفهم مشوار معين، امك قالت لك امشي المشوار ده، اخوه مثلا، وابوك قال لك لا ما تمشي، انت بتكون شنو؟ معارض شنو؟ القصود أي الأفعال تقصد. ابن القيم يقول منهم من يحكم العلم بجهده استدلالا، يعني يستدل بعلم، يقول لك يا أخي ده أكثر، الأم عندها أجر أكثر من الأب، الأم أمر بها ثلاث مرات، يعني يمشي لمنهج. ومنهم من يسكن إلى القدر، يقول لك كده أنا بشوف اللي بيحصل شنو، كده أنا نديها يومين كده نسكت، نديها يومين نشوف اللي بيحصل شنو، يسكن الى القدر. ومنهم من يكل الامر الى شيخه، يقول يا شيخنا ادينا الخير يا شيخنا، كده انا ده تعمل يا شيخنا ادينا الخير. في ناس كتاب يقول لك، حتى في واحد يقول لك والله عندي قروش اديها في رمضان لمساكين ولا شباب عمره، يقول لك احسن لي يا تو. فشنو ابن القيم قام جاب منهج، قال اهم شيء أن تسعى أن تبذل أن تطلب الأرض علما ومعرفة. فشوف أكثر شيء بيرضي عند الله شنو؟ ما اللي كان بيرضوه؟ كان هذا مساكين، القروش دي بترضي الله، قروش العمر دي، وكان مشد عمر برضه شنو؟ أنت شوف الأكثر إرضاء لله من خلال النصوص والأدلة يا تا، كويس؟ بعد ذلك لو ما عرفت انظر إلى الظن الغالب، لأنه الشريعة مبنية على شنو؟ على الظن شنو؟ الغالب. وإن لم تستطع بالظن الغالب تساوى عندك الأمران، رجح أيهما أكثر مصلحة، والمصلحة إما بخلال عموم النفع، يعني النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص، في حاجة تنفع بك في رغبتك، وفي حاجة شنو؟ بتنفع شنو؟ عامة الناس، أو في حاجة بتزيد إيمانك أكثر من الثاني، يعني ممكن العمرة تزيد إيمانك أكثر من شنو؟ من تلقى مساكين، برضه انت بتكون محتاج في اللحظه، انت محتاج ايمان، ازاله الايمان مرجح، او مخالفه النفس، او استجلاب مصلحه اخرى لا تحصل من غيرها، يعني في واحده بتجيب مصلحتين، واحده فيها مصلحه واحده، او ترجح بامنها من الخوف من مفسده لا تؤمن في غير لا تؤمن في غيرها، في واحده بتامنك من الخوف، وفي واحده بتعملها وبتكون مع خوف، دي كلها تعتبر شنو؟ مرجحات. طيب ابن القيم يرى حاجة مهمة جدا، يرى إنه أهل الجهاد مقدمون على أهل المجاهدة، يرى أهل شنو؟ الجهاد مقدمون على أهل شنو؟ المجاهدة. عشان كده السلف قالوا شنو؟ إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر. الناس إذا اختلفوا في مسألة، شوف ناس الثغور بيعملوا شنو؟ أمشي بيعملوا، ده لما يكون ما في شنو؟ ما في دليل من كتاب ولا شنو؟ ولا سنة. طيب أما اعتراضات الأحكام، ودي نحن نختم بها، الأحكام إما أحكام كونية وأحكام شرعية. الإنسان ما يعترض، لكن يعني ما يعترض على الأحكام لا الشرعية ولا شنو الكونية. المؤمن إذا اعترض على الأحكام الكونية يجي حزن على اعتراضه، مثل شنو كده اسمع الكلام ده. طيب مثلا أنت عندك مشروع معين بتاع يعني وظيفة، طيب مش اسم الموضوع ده، أنت دائم تتوظف في الشركة دي، لما رفضوك أنت ضايق تبينك وبين نفسك، ما قلت تقدر الله شنو ما سيفعل. بعد شوية تبين ليك إنه الوظيفة دي ما كويسة، سألت واحد أكثر منها، لما يجلس واحد أكثر منها تحزن على اعتراضك الكان من الوظيفة الأولى دي، تقول والله يا أخي ما عندنا حق، والله ما عندنا حق، نحن يا أخي الواحد كان يعني يزعل من الموضوع ده يا أخي. لكن ماشي ده بيد الله، بتقوم أنت بينجل لك الأمر، يعني أنت أحيانا تعترض على أقدار الله دون أن تبرز ذلك، ويتبين لك بعد ذلك أن اعتراضك كان شنو؟ كان عن سوء أدب وخطأ، عندها عليك أن تحزن. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. أما الاعتراض على الأحكام الدينية مثلا، ربنا أمرك بشيء، أنت الشيء أداك له الله، ده أخذت له، لكن أخذت له في نفسك منه شيء، كنت تقول لكن يا أخي والله الشيء صعب وقمت أخذت به، أخذت به لأنه من عند الله. لما يتجلى لك الأمر على حقيقته وتدرك ما التغير الذي حصل لك والبركة التي أصابتك بفعل الأوامر وطاعة الله، سوف ما حصل منك من اعتراض خفي داخل قلبك من الاعتراض على أحكام الله تعالى، لأنه شو مزلوم يعترض على أحكام الله ولا يعترض بيبا على درجة اندفاع، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شو نزلوا الله ما يعترض، حسن نسوان يعترضوا من التعبد بالنسبة، يعني النسوان لو بإيد يشط من الآية دي من القرآن ذاته يقول لك ما ترفع حقوها يطلعوها، ولو ما سات الخجانات والله يقول الله ده غلطان غلط شديد ذاته، ما كان نزل لنا آية جهجتنا، لأن الاعتراضات كلها قائمة على اعتراض على شريعة رب العالمين. لكن ما عندنا طريقة يقول الكلام زي ده، والله كلمه، لأنه في الجانب ده الوحدة النسوان جنة ويحرشنا وتخلي البيت يا أخي كان سمع ساكت أجل داري حدث، كان سمع السماع ساكت تغلغل وغلغل، يا من يقول لها خلاص والله توبة ثاني ما داري عارف خلاص، ويجيب لها المصحف وتقول لها المصحف ده صغير، جيب المصحف الكبير، وكان لقيت المصحف بتاع التحجد ده ما عندها مانع تحلف الراجل في المصحف ده. المهم الإنسان ما يعترض على شيء من الشريعة، لأنه بعض الناس يقوم بالأمر وينفذ الأحكام، ولكن بعد ما أتوا بالأمر حمدوا العاقبة، يعني كان عاقبة ذلك أنهم شعروا بطمأنينة وزيادة إيمان، ولكن كان عندهم شيء من المعارضة ياته، ليست الواضحة لكن المعارضة شنو الخفية، وهم قهروا هذه المعارضة الخفية بإلزام النفس بأحكام الأمر، ألزموها بالطاعة، بعد ذلك شعروا بشنو، شعروا بالطمأنينة فندموا على تلك المعارضة الخفية من قلوبهم. بذلك نكون قد انتهينا من المنزلة كاملة، هي منزلة شنو؟ منزلة الحزن. طيب سائل يقول ما أجن الله كما أجن لقارئ القرآن، أجن بمعنى استمع ولعلي سمعتها منك غير هذا فلعلك على حق. ما أذن الله هي صحيح أنها ما أذن، لكن قال أذن بمعنى استمع، لكن ما أذن، وحتى ابن القيم يعني شرحها بمعنى هو أصلا يأذن، ولكنه يعني يعطيه من الباحة والبراح والحق في أن يقرأ القرآن كثيرا. هذا هو الصحيح. يقول هل يجوز لأهل حلقة القرآن التلاوة الدعاء بعد كل قراءة أم عند ختم القرآن؟ هذا يقف على أن لا يتخذ هذا عبادة ولا عادة. السؤال الثاني، هناك إذاعة سودانية جديدة تسمى ماندو كلها غناء فقط، ما هي نصيحة العلماء لأولي الأمر وما هو دورنا؟ نقول لأولي الأمر دعونا من الجدل الفقهي، هل الغناء حلال ولا ما حلال، ولكن هل نحن محتاجون إليه لبناء أمتنا؟ هل نحن محتاجون إليه لصناعة أجيالنا؟ هل نحن محتاجون إليه للتنمية؟ حتى ما أدخل في جدل الفقه الغنى حلال ولا حرام، حتى أدخل في جدل الفقه ماذا نستفيد منه؟ إذاعة كاملة بكم هذه الأموال؟ هل في أموال طائلة؟ الآن إذاعة القرآن الكريم اللي فيها فائدة سوف يتوقف لضعف الميزانية. نحن نقترح يشيلوا حق مان بدي يوقفوا في القرآن الكريم، لأنه أنا بحلف إنه فيه فائدة، أنت أحلف إنه الغنى ده فيه فائدة للأجيال. أنا ممكن أقول القرآن فيه طهارة للمجتمعات، ممكن أقول في والغناء فيه دمار للمجتمعات، بدمر أخلاق المجتمعات، خاصة برضو من ظروف الغناء الهابط الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب بتصرف على شركة تحت أمر الحكومة، يعني الحكومة ما دايرها بتقوم ما بتقوم، الله يوم القيامة ما حيحاسب، حيحاسب ويمسكون براور ولا الحكومة معهم، ما عليهم أن يفتح هذا المجال. ماذا قالوا في موسى حتى برأه الله؟ هذا في البخاري، أن موسى عليه السلام كان لا يغتسل عريانا أبدا، كان بيمشي لما يغتسل لأنه نبي مؤدب يمشي بعيد من الناس ويدفى والضارة ويغتسل. بني إسرائيل قالوا أزودك ما فوق عيب في رجولته ما مشى بعيد، قام ربنا برأه كيف؟ وده حديث البخاري، طبعا في ناس الحديث ما نفع معهم، وإن كان في البخاري برضه بإيده يشطبوه يقول لك ما بينفع معنا، لكن ده قال الرسول ثاني في كلام، أنت بتكون مؤدب أكثر من الرسول يعني. قال لك موسى قام مشى يغتسل في محل بعيدة، خط الهدوم في الحجر، الحجر سار الهدوم وقام جاري، موسى جاري والحجر يوقفه، بني إسرائيل شافوه فرأوا أنه مكتمل الرجولة ورأوا أنه على أحسن حاله، فبرأه الله مما قاله. ده في البخاري. هل الإنسان ممكن يتزوج جنية وبالعكس؟ وما موقف الشرع من حيث الإمكان ممكن، لكن من حيث الشرع لا يجوز، من حيث الإمكان ممكن، بدليل قوله تعالى لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان، وهي استدل بها الإمام مالك. لكن من تزوج من الإنس بجنية زنديق، ومن تزوجت من الإنس بجني زنديقة. ليه زنديقة؟ لأن الله عز وجل قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من شنو؟ من أنفسكم، أنفسكم يعني شنو؟ من جنسكم، فلا يجوز الزواج من غير جنسنا. أنت داير جنية؟ أنت داير؟ يا أخي خليهم، جد داير ولا ما داير؟ ما داير خلاص يا أخي مالك يا زول؟ بتنكي حتى الناس اللي بيعملوا السفلي دي بيبقوا شياطين دي وين؟ ما بيقول في المصحف وبيعمل أشياء زي دي وبيعمل أشياء خواتم بيظهر له في صورة كلب في صورة كده في صورة كده. الجن رسولنا قال الجن على ثلاثة أقسام، قوم لهم أجنحة يطيرون، وقوم حيات وكلاب، وقوم يطعنون ويرحلون ويقيمون. حديث رواه ابن ماجه في السنن المصححة الألباني. انت عارف الكلب الأسود شيطان، شيطان ربه يعني، ما فيش الدائر الجن بالجا، لكن بالجا بطريق شنو؟ بطريق غير شرعي. طيب